بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، ففي ليلتنا هذه ليلة الجمعة الموافق 19 من ربيع الآخر لعام 45 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نبتدئ بعون الله وتوفيقه بتدريس كتاب إتحاف الكرام بفقه الرؤى والأحلام، وهو كتاب مختصر فيه عصارة ما جاء في تفسير الأحلام، وهو شامل بإذن الله سبحانه وتعالى لفقهها وتعلمها والاستفادة فيها. وقد اشتمل هذا الكتاب على مباحث متفرقة في هذا الفن تكسب المتعلم ملكة بإذن الله لتمييز ما يراه في منامه ويكون خبير نفسه في تعبيرها. وقبل أن نبتدئ في تدريس الكتاب هناك تنبيهات. التنبيه الأول، الدرس سيكون ليلة الجمعة، يعني يوم الخميس كما هو الحال الآن، يوم في الأسبوع كما تعلمون لضيق الوقت، فالوقت لا يسمح. نحن عندنا تدريس لكتاب عمدة الأحكام، والكثير من الطلاب عندهم دروس في بقية أيام الأسبوع، فاخترنا يوما يناسب الجميع وهو يوم الخميس ليلة الجمعة كما هو الحال في هذه الليلة. وبعض الإخوة يطالب بالدرس يوم الجمعة أي ليلة السبت، وهذا يصعب كما تعلمون، الجمعة يحتاج الشخص يرتاح في ليلة السبت. على كل حال هو يوم في الأسبوع وفيه بركة إن شاء الله. ومن التنبيهات، بعض الإخوة يقولون أتعبتنا نريد نفسر الرؤى وما استطعنا أن نمسكك، هذا صحيح شكله بالإجماع؟ طيب نحدد يوما في الأسبوع أيضا لتعبير الرؤى، بمعنى أنني أتفرغ لتعبير الرؤى من بعد العصر يوم الخميس إلى المغرب، ثم بعدها درس الشيخ ثم درس تفسير الرؤى، يعني يوم في الأسبوع لتفسير الرؤى. هذا يناسب، ليس والله بخلا. انظر كم، لو قلنا فقط هؤلاء فقط الذين ينامون يحتاجون أقل حاجة شهر، نداوم معهم ثم نأخذ لكل واحد منهم رؤية، كيف وكل واحد معه 5 رؤى؟ هل تعرفون أن بعضهم أقل وقت يحتاج أن يفسر رؤية واحدة؟ قد حسبت له 25 دقيقة رؤية، وبالأخير تطلع رؤية من الشيطان. ولو قلت له من بدايتها هذه من الشيطان، وقف اصبر، لا، فهو يستمر. أولا يكتسع ويحزن، يقول ما يريد يفسر لي، أضطر أستمع للرؤية كاملة مع علمي أنه ليس لها أي تفسير. فلذلك اعذرونا، فأنتم إن تعلمتم ستجدون هذه المرارة، أنا أقولها مرارة، صحيح هو فعل خير من ورائه دعوة عظيمة. يوسف استغل تعبير الرؤى في الدعوة إلى الله، ومعبر الرؤى من خلال تجربتي في باب تفسير الرؤى هو علم شيق وعلم يتعب المفسر إذا شهر، لكن من ورائه خير عظيم. ولعلي قد ذكرت لبعض الطلاب بعض النماذج والقصص والأخبار والحكايات التي مرت معي في باب تفسير الرؤى وتفسير الأحلام للناس من عوام وغيرهم، وكم اهتدى من أقوام بتفسير الرؤى. يعني حقيقة رأيت أن مفسر الأحلام يؤثر على الآخرين أكثر من غيره، شيخ علم وقد يكون عالم فلا يسمع له كما يسمع لمفسر الرؤى، لأن المفسر لما تعرض عليه الرؤيا فيعبرها لذلك الذي أتاه من هنا سينصحه، فهو يتلقف هنا أي كلام، فالنصيحة تلك سيظن أنها من إيش؟ من الرؤية. فمثلا ستقول له الرؤية تدل على أن الله سيهديك وستستقيم إن شاء الله خلاص إلى هنا انتهى التفسير. ثم النصيحة التي سيستغلها المفسر هنا: أنا أنصحك أن تحافظ على الصلاة في جماعة. سيقول: ها، هذا تفسير الرؤية. وأنا أنصحك أن تبتعد من الذنوب. سيقول: ها، إذن فضحتني الرؤى، أنا مذنب، لابد أن أتوب. عليك بترك النظر إلى التلفزيونات وإلى الصور وإلى الحرام، فسيظن أن كلامك كله تعبير. ومن هنا يوسف: يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف، إلى آخر الآيات. فما ابتدأ بتفسير الرؤى لأنه وثق أن الرائي وقلب الرائي قد صار بين يديه، فهنا استغل الفرصة وأخر التعبير وبدأ بالدعوة إلى الله: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. تعرفون الآيات في قصة يوسف. بعد أن دعاهم إلى الله وإلى التوحيد واستغل هذه الفرصة، بعدها عبر له الرؤية. وهكذا قلنا أن تعبير الرؤية دعوة، فأنت لا تظن أنك بمجرد دراستك لهذا الكتاب رؤى تعرض عليك لكي تستفيد لنفسك فتعبر ما تراه في منامك أو لأهلك وقريبتك أو لأهلك وأقربائك. لا، هو علم يستغل للدعوة إلى الله. فسيأتيك الناس بشتى أصنافهم، قد تجد مسؤولا وتجد أميرا وتجد وزيرا وتجد ولي أمر، لا يستطيع أن يصل إليه أحد ولا يذهب هو أصلا إلى العلماء أو إلى المشايخ. إذا عنده سؤال أو أشكل عليه أمر أرسل نوابه، لكن لمفسر الرؤى يضطر أن يأتي هو إذا رأى رؤيا، لأنه رأى رؤيا تخصه، فهو لا يريد أحد أن يعرف مدلول التعبير ومدلول ما سيكون في مستقبل أمره من خلال تفسير الرؤية التي يفسرها المعبر. ومن هنا يضطر أن يتصل هو للمعبر أو يأتي هو بنفسه. فخلاصة الأمر: هذا الباب رفعة لمن أخلص ولمن ضبطه واستغله استغلالا شرعيا، لأنه كما سمعت باب فتنة. أنا أقولها صراحة، هو باب فتنة، لا أقول فتنة المعروفة التي تتعلق بالعقيدة والمنهج، لا، فتنة في باب الدنيا. لأنك إن عرفت وشهرت عند هذا المسؤول، عند هذا الغني، عند هذا التاجر أنك قوي التعبير، ففسرت رؤيا ووقعت كما فسرتها وعبرتها، هنا سينتشر ويذاع صيتك في أوساط الناس. ومن هنا إذا لم تكن ضابطا لهذا الباب، باب تفسير الأحلام، وعندك ورع، عندك تقوى، وعندك إخلاص، وعندك قناعة وزهد بالدنيا، هنا ستغرق في فتن الدنيا، ستعرض عليك الأموال. لأنك إن فسرت لإنسان ثري ووقع التعبير، هنا ستظهر الإغراءات ولا بد من مكافآت. وهكذا قل: إن فسرت لولي أمر، إن فسرت لمسؤول، إلى آخره. فهنا إن لم يضبط الإنسان نفسه ويكون نزيها ويكون قنوعا ويكون متعففا مترفعا عما بأيدي الناس، يقع في الفتنة. هل وضح لكم؟ ولذلك ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ذكر أبياتا لا أستحضرها. مفاد هذه الأبيات أن مفسر الرؤيا هذا الباب باب فتنة، ذكر بيتين نحو هذا، فلذلك أضبط. ولا يعني هذا، لما أقص لك مثل هذه الأخبار والحكايات، أنني قد واجهت مثل هذا، معاذ الله، الله يعلم، مع أن الأمر فعلا يعني باب فتنة، لكن لما يكون الإنسان طالب علم ينضبط. أما عند الحزبيين فهو باب مفتوح للوقوع في الفتنة والخوض فيها ولا قناعة، أموال طائلة يجنونها من وراء القنوات ومن وراء الإذاعات، تظن أنها أموال يسيرة، بمجرد ظهور على الشاشة ساعة واحدة يستقبل المكالمات وتفسير المنامات يغرف أموال كثيرة. هذه من باب المعلومة، ساعة واحدة يقف في التلفزيون يستقبل الرؤى، يجني من وراء ذلك أموالا طائلة. ولهذا قلنا باب فتنة. أو إن كان عنده تقوى وورع وخوف من الله ويرى تحريم صور ذوات الأرواح عن طريق الإذاعة. كيف ذلك؟ الآن القناة يتعاقدون معه، اعمل لنا يوما تستقبل فيه المكالمات ثم نعطيك كذا وكذا. الآن القناة من أين سيستفيدون؟ هناك شركات كثيرة للاتصالات، مثلا الآن عندنا في اليمن يمن موبايل، شركة واي، شركة 73 71. إذن سيتصل الناس من هذه الشركات المتفرقة لهذه القناة، وهذه القناة ما هو مباشرة الاتصال يأتي للقناة فيجيب، هناك كنترول استعلامات، فيتصل 100 شخص تعرف تفسير رؤى عبر العالم، أو يتصل 500 شخص ينتظرون عبر السماعة. إذا انتهى من التعبير للأول ومن التعبير للثاني يرجع الثاني والثالث، متى يأتي دور الذي رقم 100؟ قد يكون بعد نصف ساعة. إذا الرصيد هنا مستمر لشركة الاتصالات، فهنا شركة الاتصالات لابد وأن تعطي لصاحب القناة نسبة. ومن أين يدفع صاحب القناة لهذا المفسر؟ من هذه الشركات. أيضا شركة النت، شركة الاتصالات، أيضا شركة ما يتعلق بالبث العالمي له نسبة كذا كذا المشاهدين لهذه القناة. ومع هذا الاتصالات الخاصة، يتصل بك المسؤول، يتصل بك الوزير، الأمير، إلى آخره. إذن هو باب فتنة، فيحتاج من يتعلم هذا العلم أن يضبط نفسه وأن يعلم أنه باب فتنة. إن أتقنه يحتاج تقوى، يحتاج مراقبة لله، يحتاج زهد، يحتاج قناعة بهذه الدنيا. ومن نماذج ذلك يوسف، هل كان يستطيع أن يصل إلى الملك؟ بعد تقدير الله ما يستطيع، كان مسجونا ولا أحد يعرفه، يسر الله برؤية منامية لهذا الملك إلى فوق فراشه، رأى رؤيا فاستيقظ مشغول بمملكته، ما هو حول يوسف ولا حول السجناء. لكن انظر كيف لتعبير الرؤيا شأن، فرأى رؤيا ثم أخبر بها جلساءه ونوابه، ومن هنا قالوا هناك مسجون اسمه يوسف، فأرسل الملك إليه، فلما عبرها اشتهر وذاع صيته، طلب الملك يوسف، ومن هنا مكنه وجعله على خزائن الأرض. أرأيتم أنه باب يحتاج إلى أن يضبط الإنسان نفسه في باب الدنيا، أن يضبط نفسه وأن يتقي الله فيه. فإذا تعلمته وأتقنته عامل الله وأخدم الناس وانفع الناس لله وفي الله. ونرجو وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن هذا هو الأصل في طلاب العلم، أنهم وفي أهل السنة يتعلمون لله وفي الله. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وإنما هذا من أهم المهمات، أن تفقه هذه المسألة جيدا. الشرط الثاني أن لا يزيد قصها على دقيقة، نزيد دقيقة أخرى على دقيقتين، فإن علمت من الرؤيا أنها ستقص على دقيقتين فقم أو لا تقصها. وهذا سنذكره من ضمن الدروس، الرؤية لما تزيد على دقيقتين ما هي رؤية، هذه قاعدة. الرؤية لما تكون متشعبة ومتنقلة هذه ما هي رؤية، ترى في المنام رؤية تارة وانقلبت إلى حادثة أخرى وإلى طريق أخرى، هذه ليست رؤية. فإذا هذا هو الشرط الثاني فيما يتعلق بالتعبير. النقطة التي تليها، أي إشكال تواجهه في بداية دروسنا لا ترفع ورقة وتستعجل، لأنه سيأتي الجواب عليه في أثناء الكتاب بإذن الله. أني قد حاولت أجمع ما جاء في هذا الباب وأختصره في هذا الكتاب، وبإذن الله هو كتاب مفتاح للانطلاقة لمن أراد التفسير. فلا تستعجل وترفع سؤال إن أشكل عليك بعض ما سنقرأه في بداية الدرس. الأمر الذي يليه، طيب الأمر الذي يليه، التنبيه الذي يليه، عدم التسجيل للدروس بالجوالات، وهذا شرط من الشروط المهمة. الدرس يسجل الآن بتسجيل رسمي، حتى دروس عمدة الأحكام تسجل، لكن تسجيل واحد الذي هو الآن أمامي، ثم ينسق ويجهز وينشر. فإذا فاتتك معلومات أو فاتتك مهمات من الدرس وما استطعت أن تمليها، ممكن أن ينسق الدرس ويجهز ثم يكون عند عبد الله الحبشي، سيجهز. فلذلك قلنا له ليس هناك أي تسجيل ولا نسمح بذلك ولا نأذن ولا نرخص. يا جماعة التسجيل للمدرس خذها معلومة يجعله رسمي، ما يستطيع يضحك مع الموجودين ولا يستطيع يخرج قليلا عن الدرس ولا يأتي بنكته، رسمي ما يستطيع، ولا يذكر تنبيهات ولا يذكر أمور خاصة تتعلق بنا. مثلا الشيخ يحيى والله كلمته جميلة مرة تذكرون قال لا نأذن لأحد أن يسجل، لأن الدرس يحتاج إصلاح، يحتاج حذف، يحتاج تقديم وتأخير، يحتاج أن نحذف منه ما كان من تنبيهات وأخبار خاصة تتعلق بنا. أنا أعرف أن التسجيل لو سجل أي أحد أحاول قدر الإمكان لا أخرج عن المسار، أحاول لا ألحن، أحاول أنني أجعل الكلام بسياق واحد، ومع هذا نحن بشر لابد من الخطأ. هو ليس عيبا، فما ستأتي بشيء مخالف للمنهج والدين. على كل حال سيكون خطأ إن كان في العقيدة، في المنهج تتوب إلى الله منه، لكن بالتسجيل والمراجعة له يتدارك، ما يخرج إلى العالم بعدها يعني تمسك وإلى آخره. هذا كلام عام على المدرسين، فلا تحرج المدرسين وتسجيلات إلا بإذنهم، هذه من الأمور المهمة. ولذلك الشيخ يمنع ولو علم شخصا يسجل بدون إذنه لطرده، هذا من الأمور المهمة. اجعل للمدرس فسحة، استأذنه أو قل له سجل ونسق ثم انشر. فلذلك قلنا يعاتب المدرس الذي ما يأذن بالتسجيل البتة، هنا يعاتب، لكن التسجيل موجود ورسمي، خذه رسمي بعد أن يجهز وأن يصمم. طيب الأمر الذي يليه، التنبيه بالنسبة للإملاء، نحن ما سنملي مسائل، فنحن سنقرأ قراءة ونعلق على ما يسر الله وما يحتاج إلى تنبيه و ضبط وقاعدة تستفيد منها. الكتاب موجود، فممكن نجعل نسخة وقف في المكتبة لمن أراد الرجوع إليها. فأيضا مما أنبه عليه ما سأكثر من الحواشي، لأن الحواشي تخرج بلا شيء، هكذا يقال. مرة في دماج أذكر رفعوا للشيخ يحيى وأنا بجانبه شخص معه كتاب والله لا يعرف الكلام حق أصل الكتاب، كله تعليقات. يا جماعة طالب العلم يكون رزينا، وأيضا بعض المدرسين يؤلف كتابا وقد حش عليه ثم يضيف إلى ذلك حواشي أخرى. تخفيف مطلوب، افهم أصل الدرس. هذا الكتاب لو أردت أن أشرحه أستطيع بعشر مجلدات، لكن ما يحتاج. حاولت أقرب زبدة يسيرة أقربها إلى الناس على وفق منهج أهل السنة وعلى وفق منهج تحري الصحة، وأيضا لأن الرؤى باب من أبواب العقيدة كما سيأتي معنا. هو ليس فقط باب رؤيا رأيتها أني أتزوج فتعبيرها أني سأتزوج، باب يتعلق بالعقيدة كما سيأتي معنا مسائل في ذلك. من رأى الله في المنام، هذه رؤيا في العقيدة. من رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أنا أنصحك أن تصلي 10 ركعات بعد الفجر، ما رأيكم؟ إذن هنا لها تعلق بالعقيدة، رؤيا النبي حق ما لم يأمر بتشريع، لأن الدين مكمل. واضح؟ وقس على ذلك. فقلنا الرؤى من باب من أبواب العقيدة، فلذلك الحواشي لا نكثر. وأيضا مع عدم خروج عن أصل الكتاب وفهم وضبط المسائل التي فيه، وهذا الذي أنصحكم به. إن درستم كتابا لا تحاول أنك تحشي بعضهم يظن أن هذا الحواشي يدل على أنه مجتهد وفاهم، لا يا جماعة. حتى المدرسين أنا أنصح بعدم التثقيل على الطلاب بكثرة الحواشي، ففهم الطالب أصل الكتاب، لأن هذه الحواشي قد تكون هي حواشي من أصل المؤلف، ثم يحتاج أنت حواشي، ثم إذا طبع كتابك هذا الذي عليه الحواشي التي أنت عليها يأتي آخر ويحتاج إلى عمل حواشي. ما سنتخارج من هذا الكتاب، العلم يسير. العقيدة الواسطية في مجلس من بعد العصر إلى المغرب، رجل من واسط جاء إلى شيخ الإسلام ثم أملى عليه تلك المسائل ففهمها الناس وصارت عقيدة راسخة، ثم بعدها صعب الناس العلم وصارت بعدها تحتاج إلى توضيح، كانوا أهل لسان عربي يفهمون، ثم بعدها صارت تحتاج إلى فك عبارات، ثم مراحل تحتاج إلى تدريس، ثم بعد التدريس إلى تصنيف أكبر وأكبر وأكبر إلى يومنا هذا، والناس يقتلونها شرحا. فإذن هذا هو، ما سنكثر من الحواشي ولا يظن الظن أن كثرة الحواشي تدل على مكانة المدرس أو على مكانة الطالب كونه مجتهد ولا يفوت حرفا. لا، المدرس إذا أوصل المعلومة إلى الطالب بأسلوب وجيز وسهل يفهم المراد من التأليف هنا، هذا هو التوفيق. طيب، ماذا تعمل؟ هذا يدور مشاكل، يسألني عن شخص، وهذا الشخص قد بينت حاله لمن أراد يرجع إلى الواتساب، قد بينت حاله، ما يحتاج إلى كثرة التنبيه. يعني شخص ممن شهر بعلم التفسير وعنده ما عنده من المجازفات في هذا الباب. طيب، الأمر الذي يليه الصبر والتدرج وعدم الاستعجال بنيل الفائدة، وهذه أنصحكم بها، وأنا أعلم أنه ما سيصفو لنا ويصبر إلا القلة ومن وفقه الله، فأنا لا أفرح بالكثرة. وللمعلومة قد درست أناس كثر والحمد لله استفاد الكثير منهم في دماج وبعد خروجنا من دماج. أنا كنت وأنا صغير تعلمت هذا الباب وكان عندي نهمة ودرست وقرأت وكرست الجهود فيه، لكن هو يعلم، هو في بداية الأمر موهبة. ما معنى موهبة؟ يعني عندك تعطش وحب ورغبة في تعلمه، فلا بد وأنك ستتعلم، فلا تظن أن المسألة حكر، لا بد أن يكون الشخص ملهم من الله وهنا يفسر، وإلا فسيخرج صفر اليدين. لا، أعرف أناسا ما كان يعرف يفسر رؤيا سهلة وواضحة، ثم بعدها فتح الله عليه في باب التفسير. في البداية يفرح الشخص أنه مفسر، ويفرح أنه يأتي هذا ويأتي هذا وهو يسمع نعم نعم تفضل، ثم بعدها لما يشهر قاصمة الظهر عليه، وهذا الذي وجدته أنا، وتعبت وأوذيت. تخيل أن بعضهم لما ما أفسر له رؤيا بسبب انشغالي، أكون مشغول أو معكر المزاج أو مهموم، ما عندي استحضار لتلك الرؤيا، وأعتذر منه بأسلوب يسير، ووالله قد هجرني بعضهم شهرا، وواحد طالب علم هجرني سنة، كنت أحكم عليه الناس، يا جماعة هذا هجرني بسبب أني ما فسرت له رؤيا، هل يجوز له هذا؟ ما يجوز. فانظر باب تعب. أما في البداية ما شاء الله يفرح الشخص، وخاصة في زمن ما كان هناك مفسرين، أما الآن الساحة مليان. في ذلك الوقت يعني تخيل الواحد يرفع هكذا وينظر طابور الأول والثاني، في بداية الأمر أنت ستفرح الآن لو تعلمت، خذها معلومة، خاصة لو فسرت أربع رؤى وجاء إليك الأول والثاني وقال الله أكبر، وقع التعبير الذي قلت لي هنا، يعني كما سمعت. أما باب المجاهدة والإخلاص هذا لا شك تحتاج إليه، وباب الزهد والقناعة، لكن أحدثكم أنك ستواجه في بداية الأمر هذه النشوة، لكن جاهد نفسك. وبعضهم إذا أصاب في تفسير الرؤيا خلاص ما عاد يحتاج يدرس، ما يحتاج يكمل الكتاب، هكذا بعضهم يفهم، يعني خاصة يزيد عليه بعضهم، يأتي إليه أربعة يتآمرون عليه أن تقول له أنك فسرت رؤيا عنده ووقع تعبيرها، ومن هنا يصدق، فما يحتاج أن يتعلم. خطأ، لا بد أن تدرس هذا الكتاب. وأنا أقول لا يمكن لشيخ علم ولا لمستفيد ما عنده خبرة في تفسير الأحلام أن يستفيد في تفسير الأحلام دون عرض ودراسة على مفسر أحلام، خذها معلومة. كم مشايخ ودعاة من أهل السنة ومستفيدين أفضل مني ولا شك ولا مقارنة، ويأتي إلي في رؤيا أنها حديث نفس، ما استطاع أن يميز أنها حديث نفس وأنها من الشيطان وأنها من أضغاث الأحلام. إذن هو باب لا يتقنه كل أحد، وليس العلم والاستفادة والمكنة في مسائل الدين وأمور الدين هو عنوان على قوة من أراد أن يفسر الرؤيا ويتضلع في ذلك، لا، وإنما لو أعطيت المكنة في باب العلم وباب الدين وباب الحفظ وباب الإتقان للدروس والمعلومات، ثم أردت أن تتعلم تفسير الرؤيا عند معبر ماهر ويحسن ويتقن هذا الباب، ستستفيد وتتضلع، وربما تفوق هذا المدرس الذي درسك. فإذا الشرط هنا أن تدرس عنده وأن تتعلم بعد مكانتك من باب العلم، هذا أظنه واضح. فإذا ليس كل أحد عالم مستفيد شيخ داعي إلى الله يحسن في باب تفسير الرؤى والأحلام، فقد يكون الشخص مفسر وهو في بداية الطلب، بل أعرف من هو مفسر وهو عامي وعنده مكنة في باب التعبير، إلا أنه يحتاج إلى قوة من الإزدياد في العلم حتى ينطلق أكثر. أردنا بهذا التدرج وعدم الاستعجال، فلا تظن أنك إن ضبط 14 قواعد أو إلى ربع الكتاب خلاص قد حزت هذا العلم، فيحتاج إلى تدرج ويحتاج إلى صبر لا تضيق. صحيح عندنا يوم بالأسبوع ما عندنا فيه وقت كثير يعني كل يوم، لكن البركة من الله، ونحن سنحاول نأخذ قدرا كبيرا ونمثل بعض الأمثلة أثناء قراءتنا لهذا الكتاب، ونرجو أن الجميع سيستفيد. أهم شيء الصبر، أهم شيء المثابرة، أهم شيء التركيز، أهم شيء الجد والاجتهاد، أهم شيء عدم الملل. يعني درس من الأسبوع إلى الأسبوع، يعني في الشهر ما هناك إلا دروس قليلة، وهنا ينصرف الأول والثاني والثالث، ما يبقى إلا قلة. وهذا قد حصل، قد درست من قبل في دماج كنت أجمع بعض الإخوة ما يثبت معي ويبقى إلا 5 أو 10، ثم يجعل الله فيهم خير وبركة استفاد، وبعضهم انحرف في حزبيات أصحاب الإبانة ومن إليهم. الشاهد أنه علم يعلم، لكن بالصبر والمثابرة من هنا ينطلق الإنسان بإذن الله في الخير. وأخيرا قلنا في هذه الدعاء، يعني ادعو الله أن يلهمك. وكما سمعت الرؤى وباب تفسير الأحلام من الدين، ما هو الدليل؟ تفسير الرؤى من العلم ومن الدين، ما هو الدليل؟ نعم نعم، إيش الدليل؟ بواضح قصة يوسف طويلة عريضة فيها أخبار وحكايات متفرقة، ما هو الدليل؟ آية تدل على أنه من الدين ومن العلم. أفتنا، هذا يدل على صحيح، يعني متضمن، لأن الفتوى من الدين، لكن هناك أصرح، فما هو؟ تفضل. قالوا أضغاث أحلام، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. أصرح منها؟ نعم. فمن؟ تفضل. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، وأيضا نعم ولنعلمه من تأويل الأحاديث. جمهور المفسرين أن المراد به تفسير الرؤى. نعم أحسن، لم يبقى من النبوة إلا الرؤية الصالحة. نعم، وماذا؟ وليتم نعمته عليك. نعم، هذه الأدلة ما يتعلق بفضائل تفسير الرؤى وأنه من الدين وله فضائل كثيرة ستأتي معنا، وإنما أردنا أن تفسير الرؤى من العلم، بل هو من أجل العلوم ومن أشرف العلوم ومن أفضل العلوم التي اهتم بها الناس منذ القدم إلى يومنا هذا. وهذا الباب باب شرف وباب عز وباب من ورائه العجائب. تخيل لما تكون متضلعا في هذا الباب تكشف لك أحوال الناس، أحوال المجتمعات، أحوال وأمور مستقبلية تقدم على الناس وعلى المجتمعات وعلى الأفراد بعد إعانة الله وتوفيقه. والله أنني بعض الأحيان أفسر رؤى وكأنني أشاهد أمامي شيء ظاهر، ما نريد نقول تلفزيون لأنه محرم، إنما وكأنني أرى أمامي حدث يكون ويصير بعد توفيق الله. مفسر الرؤى قد يخطئ، وقد يفسر الطالب ويقع تعبيره، والمعبر الأصل الذي علمه لا يقع تعبيره. فهذا الباب هو باب توفيق من الله، وباب يختلف من وقت إلى وقت ومن حال إلى حال، ففي وقت يفتح الله على المفسر وفي وقت يكون معكر المزاج لا يفتح الله عليه. إنما أردت أن هذا الباب فيه عجائب. مرة قديما اتهمني بعض العوام أنني أتعامل بالجن، فألفت كتابا بعنوان القول المبين في تحريم الاستعانة بالجن المسلمين، كتاب مطبوع. لما قالوا أنني أستعين بالجن وأنا أرى تحريم ذلك، الشاهد باب تكشف من خلاله أمور وأحوال. فلهذا كما سمعت ادعو الله كثيرا والجأ لله أن يعلمك هذا الباب الذي هو باب دعوة. أنا الآن والله أستغل هذا باب تفسير الرؤى، وخاصة للعوام، أنا أتعب طلاب العلم صحيح، ولا أفسر لهم بالسهالة، لأن الجمع يا جماعة أدخل بعض الأحيان في الليل إذا مررت هكذا والناس نائمين أقول اللهم أعني إذا استيقظوا. يعني تخيل ما في واحد إلا ضروري ما يرى رؤيا، حتى لو يحدث نفس من الشيطان هو ما يميز، لابد أذهب إلى عمار الحوباني يفسرها، فهو باب تعب. لكن العوام أنا أستقبل رؤاهم وأحاول أصبر عليهم لأنه باب دعوة، ما أرد رؤى العوام. أيضا يعني مما أنبه عليه، الرؤى في الواتساب أو الرسائل النصية لا أستقبلها إلا في حالة واحدة ممكن أستقبل أي رؤية، هذه الحالة هي لو كان الشخص مريضا وعنده إصابة من عين أو مس أو سحر. أما العين ما لنا منها لأنه سيتعذر ويقول أنا مصاب بعين، لكن سحر مس محقق فيه وعنده رؤى لا بأس أن يأتيني في غير الخميس، وأيضا لا بأس أن يأتيني يرسلها رسالة نصية أو في الواتساب، غيرها لا أستقبل البتة. فإذا أنتم هنا يوم الخميس ومن سبق إن شاء الله نفسر له، نحاول أننا نأتي ونجلس للناس. أيضا رؤيتين بشرط ألا تزيد على دقيقتين الرؤيا. طيب نقرأ من المقدمة شيئا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، جاءت زيادة ونستهديه، إذا رأيتها نعم هذه الزيادة لا تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك انتبه حال خطابتك وإلقاء كلماتك. ونستهديه هذه لا دليل عليها، نبقى مع الدليل في خطبة الحاجة، وقد بيّن ذلك الإمام الألباني قال لا أصل لها زيادة ونستهديه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإنه وبعد إلحاح الكثير من الأحبة والإخوة الفضلاء أن أفتح لهم دروسا في تفسير الرؤى والأحلام، أجبتهم لذلك ولصعوبة الاجتماع معهم وإلقاء الدروس مشافهة. يعني كان هذا في بداية الأمر، ما هو سبب تأليف هذا الكتاب هو ما ستسمعونه. طلبوا أن أجعل لهم قناة عبر شبكة الإنترنت في موقع اسمه تليجرام، وهو برنامج ينشأ ثم يشترك فيه الكثير من الناس، فيقوم المشرف بإرسال رسائل تصل لجميع أولئك المشتركين بحيث يتابعون أي جديد يرسله إليهم، نعم يرسله، سواء مما يكتبه هو أو مما ينقله من صوتيات وملفات وكتب وغير ذلك. يعني هذه المقدمة فيها بيان سبب تأليف هذا الكتاب، وكان هذا قبل 7 سنوات تقريبا. إخوة كثر من أماكن كثيرة من طلاب العلم وغيرهم ممن رحلوا إلى بلدانهم، مثلا هذا في الجزائر وهذا في ليبيا وهذا في بريطانيا وهذا في فرنسا، إخوة طلاب علم طلبوا أن أفتح لهم دروسا عبر التليجرام مثل الواتساب، يعني ألقي عليهم كل يوم بعض الفوائد التي تتعلق بهذا العلم، وما يستطيع كل أحد أن يحضر عندك للدروس مباشرة، فاقترحوا هذا الاقتراح أن تكون الدروس عبر تليجرام، ومن هنا فتحنا لهم. وأيضا كان الطلب من إخوة كثر من المحافظات اليمنية، ففتحنا قناة في تليجرام، ثم بعدها ألقينا عليهم يعني دروسا وبدائيات لهذا العلم وبعض القواعد والتأصيلات، قلت فأجبتهم لذلك تلبية لرغبتهم واستجابة لمطلبهم، واستعنت بالله فقمت بإنشاء قناة، مقصود به مجموعة مثل مجموعة الواتساب. هذا أنا قمت بهذا قديما، أنشأت قناة قبل 7 سنوات، قبل 7 أو 8 سنوات، ثم بعدها ألقيت دروس وفوائد، واجتمع لي في تلك القناة قرابة 1000 مشترك من دول شتى. ثم استعنت بالله وكنت ألقي كل يوم بعض الدروس والفوائد، ثم تجمعت هذه الفوائد والمسائل وجمعوها بعد انتهائنا، ثم جعلوها في رسالة مستقلة، ثم أضفت إليها ما كان من بابها، وهذبت وزدت وأنقصت وما إلى ذلك. والآن يقوم على القناة هذه بعض المشرفين من الإخوة من طلابي وغيرهم، 4 مشرفين ينشرون كل جديد من الدروس ومن الرسائل. أيضا هذا الكتاب الآن صار ينشر، تنشر رسائل منه كل يوم، بعض الرسائل في تليجرام يقوم بذلك الإخوة. وأيضا طلب بعض الإخوة الغرباء ترجمة المجموعة والرسائل، فرخصنا وأجبنا لهم بذلك. فالشاهد كان هذا هو السبب. طيب، والمقدمة هذه فيها بعض الفوائد: تهتم بتعليم تفسير الأحلام ومعرفة بعض قواعده وطريقة الوصول لمكنونه، بحيث يتمكن الشخص من معرفة صدق ما يراه في منامه ويميز صحيحها من سقيمها، لعلنا جميعا نستفيد ونتعلم هذا العلم الذي هو من بقايا النبوة المبشرات. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا: وما المبشرات؟ قال: الرؤية الصالحة. فهذا العلم وغيره سهل على من يسره الله له، وهو علم شيق وممتع وتتوق النفوس لتعلمه، وهو كسائر العلوم يستطيع الشخص أن يكتسبه ويتعلمه ويتأهل فيه. فأبشر الجميع أن علم تفسير الأحلام ليس حكرا على أحد، بحيث أنه يحصر في أشخاص معينين دون غيرهم، بل قد يتعلمه الشخص فيصير خبير نفسه في تفسير ما يراه من الرؤى والأحلام. ولذلك تعلمها الصحابة رضي الله عنهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأبي بكر، تلك الرؤيا التي رآها الصحابي: رأيت كأن سببين يمتدان من السماء إلى آخر تلك الرؤيا في الصحيحين، ففسرها أبو بكر. قال: دعني يا رسول الله أعبرها. فقال له النبي: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. تعلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا تعلم عمر بن الخطاب، نعم رؤيا له أن ديكا ينقره، هذه ستأتي معنا الرؤيا، ففسرها بأجله وأنه سيقتل. وهكذا تعلمت أسماء بنت أبي بكر من أبيها. وكان الصحابة بالجملة قد استفادوا من رسول الله في هذا العلم، مما يدل على أنه مما يتعلمه الإنسان. فشاهدنا أنه لا يظن أحد أن تفسير الأحلام موهبة اختص بها أقوام دون غيرهم ولا يتعلمها غيرهم، وأنه علم لا يكتسب، يعني علم ليس المقصود منه أنه لا يكون إلا موهبة، لا يمكن أن يتعلم الذي ما قد عنده خبرة ومعرفة، بل ممكن أن يتعلم الإنسان ويستفيد من خلال دروسه التي يستمع إليها ومن خلال المدرس. نعم قد يكون منه موهبة، ولكن قد يتعلمه الإنسان فتكون عنده الموهبة ويصير قد اكتسب ملكة تؤهله بإذن الله أن يهتم برؤياه بنفسه، سواء كان ذكرا أم أنثى، كبيرا أم صغيرا أو شابا، حتى المرأة تتعلم، وسواء كان طالب علم أو عام، مع صلاحه واستقامته وإخلاص العبد لله وتوكله عليه وسؤاله التسديد أو السداد في القول والعمل، بإذن الله من لزم ذلك يصير مفسرا خبيرا وماهرا فريدا وحاذقا فطنا في تفسير الأحلام، والتوفيق من الله. هذا وإني قد أعانني الله ووفقني وقمت بالشرح والتدريس في القناة، وسلكت في ذلك الاختصار، حيث أنني أمسك الجوال فأكتب ما في ذهني ومن مخيلتي ما أعرفه من ضوابط مما مر معي في أثناء تجربتي في تفسير الأحلام، وكذلك هو خلاصة لما كنت أبحثه في بطون الكتب مما دونته وسطرته في كتبي، حيث وقد من الله علي بمطالعة الكثير من الأحاديث المتعلقة بالرؤى وشروحها، يعني مطالعة بعمق، وكان في بداية الأمر لما تعلمت كان عندي موهبة، لكن بعدها عكفت على الكتب. ما يتعلق بتفسير الرؤى، أي كتاب يتعلق بتفسير الرؤيا في النادر قرأته، كتب التي هي كتب الصحاح والسنة الصحيحين مع شروحاتها وما إلى ذلك. ثم بعدها قمت بتأليف كتاب وجمعت فيه الأحاديث والآثار الصحيحة عن النبي والصحابة ومن بعدهم التي في الصحيحين وفي الأمهات الست وفي غيرها، ثم جمعتها في كتاب يعني بعنوان الجامع الصحيح في الرؤى والأحلام. وهذا الكتاب سيطبع قريبا، هو في قرابة 700 صفحة مجلد أو بمجلدين. وقد قدم لي الشيخ يحيى حفظه الله، أخذ مني 16 سنة في تأليفه هذا كتاب الجامع الصحيح، لأنه كتاب حديثي، يعني حديث ليس في الصحيحين أقوم بتحقيقه، بل بعضها في 15 صفحة تحقيق وتخريج وجمع للطرق وبيان العلل وما إلى ذلك. سميته الجامع الصحيح والجامع الضعيف، سيطبع قريبا إن شاء الله. وقد قدم الشيخ يحيى على هذا الكتاب، ثم لي عليه شرح حديثي في مجلدين سيطبع، ثم الشرح يعني مرجع في باب تفسير الرؤى والأحلام. قلت وبينته بأسلوب سهل وباختصار مفيد بإذن الله تعالى، حيث كنت كل يوم أكتب في القناة ما يسره الله مما أستحضره من مقدمة ومدخل لعلم تفسير الأحلام ليكون سهلا على القارئ، فيجني ثمرة تؤهله وتشجعه للمضي قدما في الاستمرار على تعلم هذا الفن. وبحمد الله وجدت لما أكتبه فائدة عند الطلاب المشتركين، وكثير منهم يراسلني قد تفقه واستفاد. بقي قليل، اصبروا علينا. قد تفقه واستفاد وصار يميز صحيح الرؤى من سقيمها وقويها من ضعيفها، والتي تستحق الاهتمام من التي لا ينبغي الالتفات لها، فصار مطمئنا في طريقة تعامله مع الأحلام التي يراها، وهذا من فضل الله وحده. ولما تجمع في القناة حصيلة طيبة من الدروس المكتوبة أشار علي الإخوة بجمعها وترتيبها وتنسيقها في كتاب مستقل ليسهل نشرها والاستفادة منها، فانبرى للقيام بهذا العمل بجد واجتهاد إلى آخره. والشاهد أنني بعدها يعني ما اكتفيت بما كنت كتبته في القناة، لا، كرست بعدها الجهود ونظرت وجمعت من الشروح وذكرت أيضا أقوال أهل العلم، وأخذ مني قرابة 5 سنوات. وللمعلومة أنا ما عندي خبرة بالكمبيوترات، أجمع وأنسخ قص لص في دفاتر أكتبها وآخذ الفوائد والشروح، إلا ما كان من إشارة لشرح في 10 أسطر أنقله، مثلا قال الإمام النووي هذا أنقله، لكن أكثر الكلام إن وجدته فهو كتابيا ما يتعلق بالتلخيصات. فإذا قلت وسيكون أسلوبي في هذه الدروس تلخيص الدروس دون كثرة النقول والشروح، بل أذكر ما ترجح لي في المسائل وألخص كلام أهل العلم بعبارة سهلة مختصرة دون إسهاب وتطويل. ونسأل الله الإعانة والتوفيق والسداد وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، والحمد لله رب العالمين. المقدمة هذه قديمة لكن كتبوا التاريخ حديث. طيب اليوم طولنا، لكن من الأسبوع القادم ما سنكون نطول، المقدمة في العادة تكون طويلة، سندخل بعدها في أصل الكتاب من قوله الفصل الأول تعريف الرؤية والحلم بإذن الله سبحانه وتعالى. هل بقي شيء أو نواصل؟ واصل ما شاء الله. باب تفسير الرؤى صحيح ما يمل الناس الآن، له درس في العقيدة لرأيت الشخص يتمعر، أو درس في غير الرؤى والأحلام، لكن الرؤى الناس كلهم مبتسمين. الآن لو كان درس في غير الرؤى لا نظرت وكل بعضهم عابس. طيب فإذا نكتفي بهذا القدر، سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، واعذروني على الإطالة، وفقنا الله إياكم.